كل اوان سمعنا صوتك يا رمضان، سمعنا صوتك يا رمضان، ينادي يا عباد الرحمن، سمعنا صوتك يا رمضان، ينادي يا وتعيش جميل في ليالينا، بتهل بالفضل علينا وتعيش جميل.